أنا عن بدار في رحاب الأسعاني، فيها النبي وفيها بنت خويلدي، قد زملت خير البرية سيدي، جاءت بأمر الله حسب المواعيد. أنا عن بدار في رحاب الأسعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نحيا مع أمنا وحبيبة نبينا صلى الله عليه وسلم، مع شريفة بني أسد، مع سيدة نساء قريش وسيدة نساء العالمين. إنها المرأة اللبيبة العاقلة الكاملة الطاهرة، إنها المرأة الفاضلة التي سارت بسيرتها الركبان، إنها أمنا صاحبة اليد البيضاء، إنها زوجة رسول رب الأرض والسماء، إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وما زلنا نحيا أيها الأحبة الكرام مع هذه الصور ومع هذه النماذج من حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمنا خديجة، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة. أنا أتعمد الآن أن أتكلم عنه، أن أطيل النفس عنه، حتى نتعلم الآن الحب الطاهر، وحتى نتعلم الآن الحب النظيف في وقت لوثت فيه الأفهام والأفكار، وقدم الحب الآن عبر المسلسلات وعبر الأفلام في صورة الحب، لكنه في حقيقته الزنا والخنا والخلاعة والدياثة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله إن الذي يقدم عبر شاشات الإعلام في المسلسلات والروايات والأفلام ليس حبا، ليس حبا، ولا يمت إلى الحب بأدنى صلة، وإنما الحب الحقيقي والحب الطاهر الذي تقوم به البيوت والذي تدوم به العلاقات هو الحب الذي نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. يا إخوان الكرام، مما روي عن الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمة الله عليه كان يقول: مكثت مع أم صالح 20 سنة. ظل الإمام أحمد مع زوجته أم صالح 20 سنة إلى أن ماتت رحمة الله عليها. ثم يقول الإمام أحمد: فما اختلفت أنا وهي في كلمة واحدة. يا إلهي، هل يوجد الآن أناس كالإمام أحمد؟ نعم، يوجد أناس بيننا ورب الكعبة تقوم بيوتهم على الحب وعلى التفاهم وعلى السكينة والمودة، ولكن لابد أن يكون هذا البيت قائما على هدي حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد. إذا كان هذا حاله، إذا كان هذا حال الإمام أحمد مع زوجته، فما الظن بحال إمام الأئمة وإمام الأمة سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ الحب الحقيقي الذي يستر معه كل عيب، الحب الحقيقي الذي يغفر معه كل ذنب وكل تقصير. نسأل الله أن يعمر بيوتنا بالحب الحلال، اللهم أمين، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا أن نسلط الضوء سريعا على بعض الصور والنماذج من حب حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بأمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. تقص علينا هذه الأخبار حبيبة رسول الله أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وطبيعة المرأة وطبيعة الزوجة أنها أكثر الناس خبرة وعلما بحقيقة زوجها وبطبيعة زوجها. المرأة اللبيبة هي التي تعرف وتفهم ماذا يحب زوجها وماذا يكره زوجها. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت خبيرة وكانت عالمة وكانت مطلعة على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تعلم أكثر شيء يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تعلم، أي أمنا عائشة رضي الله عنها، أنه لم يسبق في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد قبل خديجة. كانت تعلم منزلة خديجة في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، على رغم فارق السن الكبير بين أمنا خديجة رضي الله عنها وبين أمنا عائشة رضي الله عنها. فلقد ماتت أمنا خديجة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في مكة، وبنى بها بعد ذلك في المدينة النبوية. فلم يجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تجتمع أي امرأة عند رسول الله مع أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ورغم ذلك دبت الغيرة في قلب عائشة رضي الله عنها من خديجة، كما قالت هي ذلك رضي الله عنها وأرضاها. وطبيعة المرأة أنها تحب أن تكون هي الأولى في قلب زوجها، كما كانت أمنا عائشة رضي الله عنها ترجو ذلك في قلب حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام البخاري في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها. يا إلهي، فما الظن لو أنها كانت عاشت مع أمنا خديجة رضي الله عنها عند رسول الله، كانت لن تهنأ حياتها رضي الله عن أمنا عائشة وأرضاها. الغيرة طبيعة وجبلة في النساء، ما غارت من أم سلمة وما غارت من صفية ولا من حفصة ولا من ميمونة ولا من جويرية ولا من زينب كما غارت من أمنا خديجة رضي الله عنها. والعجيب كما قال الذهبي، والعجيب أنها ما رأت خديجة، ولكن لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة: خديجة خديجة خديجة خديجة، فلانة كانت تأتينا في زمان خديجة، فلانة صاحبة خديجة، فلانة قريبة خديجة. كان صلى الله عليه وسلم يكثر جدا من ذكرها رضي الله عنها وأرضاها، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت: ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، كثيرا ما كان يذكر خديجة، وكثيرا ما كان يذكر اسم خديجة رضي الله عنها. ثم قالت عائشة واصفة حال الحبيب صلى الله عليه وسلم في حبه لأمنا خديجة: وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، يعني يذبح الشاه ويقطع اللحم ثم يوزع هذا اللحم ولا ينسى صواحب خديجة. كانت هذه من صواحب خديجة فأرسل إليها إكراما لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. ونبينا صلى الله عليه وسلم رمز الوفاء، نبينا رمز الوفاء. نعم، نبينا صلى الله عليه وسلم كان من شيمته الوفاء، وكان يقول: يا عائشة، حسن العهد من الإيمان. حتى عندنا في مصر نقول العش والملح ما يهونش إلا على ابن الحرام، لابد أن تكون وفيا. وكان الشافعي يقول: الحر من رعى وداد لحظة. الحر أي الرجل الكريم الأصيل الذي يحفظ الجميل الذي يرعى وداد لحظة. لو أنك التقيت بأحد وكان بينكما ود ولو في لحظة، في أقل من الثانية، لو أنت رجل كريم نبيل أصيل تحفظ هذا الود، كما كان يفعل ذلك سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل اللحم في صدائق وفي صواحب خديجة، فدبت الغيرة في قلب عائشة، والمرأة إن غارت ربما تقول كلاما لا تشعر ماذا تقول، تحتاج إلى أن يحتويها الرجل وأن يصبر عليها. نعم أدري ما أقول، تحتاج إلى أن يحتويها وأن يسمع منها وأن يصبر على ما تقول وأن يصبر على ما تقول. وهذا من كلام الإمام الغزالي رحمة الله عليه، صاحب الإحياء، كان يقول كلاما في هذا المضمون. وهذا كله والله مستنبط من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من رسول الله ملتمس. يقول الإمام الغزالي رحمة الله عليه: وحسن الخلق مع المرأة ليس في كف الأذى عنها، بل في تحمل الأذى منها في وقت طيشها وغضبها. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، دبت الغيرة في قلب عائشة فغضبت وثارت ثورتها، وقالت لرسول الله: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، خديجة خديجة خديجة، ما فيش حد خالص نساء أمامك إلا خديجة، كأن لم يكن في هذه الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول: يا عائشة، إنها كانت وكان لي منها الولد صلى الله عليه وآله وسلم، صدقته يوم أن كذبه الناس، وهل تنسى؟ لا والله. أيدته يوم أن تركه الناس، وهل تنسى؟ لا والله. واسته بمالها ونفسها يوم أن تخلى عنه الناس، وهل تنسى؟ لا والله. آمنت به يوم أن كفر به الناس، وهل تنسى خديجة؟ لا والله. فكان صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من الثناء على أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاه. في الختام، في رواية أخرى: لما غضبت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع، ما أكثر ما تذكرها؟ تذكر امرأة حمراء الشدقين هلكت في الدهر الأول قد أبدلك الله خيرا منها، تذكر امرأة من عجائز قريش حمراء الشدقين، أي سقطت كل أسنانها، قد أبدلك الله خيرا منها. أنا البكر الوحيد، أنا الصبية، أنا الجميلة، إنها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فقال رسول الله: والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله ما أبدلني الله خيرا منها. عند هنا وهنقف. تقولين أبدلك الله خيرا منها؟ والله ما أبدلني الله خيرا منها. ثم قال: آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. هكذا إخواني ماتت خديجة، وما مات ذكرها، وما مات حبها من قلب حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا هو الحب، وهكذا تكون العشرة، وهكذا تكون العلاقة بين الرجل وبين زوجته. أسأل الله أن يعمر بيوتنا بالحب والمودة والسكينة، إنه ولي ذلك ومولاه. نتمم ما تبقى في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عن بدار في رحاب الأسعاني، فيها النبي وفيها بنت خويلدي، قد زملت خير البرية سيدي، جاءت بأمر الله حسب المواعيد. أنا بدار في رحاب الأسعدين.